الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي معنا هذا الدرس الرابع من متن أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. إن شاء الله نقرأه ونعلق على ما تبقى من المسائل. بسم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. بارك الله فيك. نعم، هذه الجمل التي ذكرها الإمام أحمد هنا تتكلم عن مسألتين. الأولى الشهادة لمعين بالجنة أو النار. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بالجنة أو بالنار إلا إذا ثبت له ذلك في الكتاب أو السنة. هذا هو ملخص طريقة أهل السنة والجماعة في الشهادة لمعين بالجنة والنار. والمسألة الثانية تفصيل مصير المذنبين في الآخرة، وأن منهم من يعفو الله سبحانه وتعالى عن سيئاته بمزيد حسنات يفعلها، ومنهم من يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، ومنهم من يكفره الله سبحانه وتعالى بالمصائب التي تصيبه، ومنهم من يقام عليه الحد فيغفر الله سبحانه وتعالى له لأن ذلك كفارة. وأما من كان ذنبه الكفر والشرك فإن الله لا يغفر له ذلك إذا مات عليه، إذا مات على الشرك أو الكفر فإنه لا يخرج من النار. نعم، هذه طريقة أهل السنة، أنهم لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار ولو دخل بعمله وظاهره تحت عموم أحاديث الوعد والوعيد. يعني مثلا في أحاديث الوعد مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا لا نستطيع أن نجزم به لمعين، لا نستطيع أن نجزم به لمعين المقصود، لكن هذا الوعد هو وعد عام، أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من حقق التوحيد خالصا لوجه الله تعالى. لكن ما يدرينا في معين أن يخلص في قول لا إله إلا الله، ربما يكون منافقا، ربما لا يكون صادقا ونحو ذلك. ولذلك لا نرجم بالغيب ولا نشق عن قلوب الناس لا تزكية ولا ذما، هذه المغيبات لله. لذلك لا نستطيع أن نجزم لمعين في أنه لن يدخل النار. كذلك الوعيد لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، فلا نستطيع أن نجزم بأن معين يقطع رحمه بأنه لن يدخل الجنة بعينه، لكن هذا الوعيد العام نقوله تحذيرا وتخويفا وترهيبا من قطيعة الرحم. لكن هذا الوعيد قد يتخلف في حق المعين بسبب حسنات عظيمة تمحو ذنبه، أو بشفاعة شفيع مطاع أو نحو ذلك. ويحسن هنا أن نذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في مثل هذا، وقوله رحمه الله تعالى: والتحقيق أن يقال الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما أنه مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه. فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، ها يعني عندما يقول من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، هذا مشروط بأنه يموت على هذا التوحيد ولا يكفر فيحبط عمله ويحبط توحيده، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله. فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، قد تأتي توبة تجب هذه الأشياء التي توعد عليها، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين. فكذلك موارد النزاع، فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب، وأنه يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى. لاحظ هناك مبطلات للأعمال الطيبة والصالحة، فلا تستطيع أن تعرف هذا العمل مقبول أو غير مقبول، أو أن هذا العمل سيدخل هذا المعين في الجنة أو لا، لأن هناك مبطلات وهناك موانع لا تستطيع أن تجزم بها ولا تستطيع أن تعرفها، وإنما أمرها إلى الله. كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى، وأن الربا يبطل العمل، وأنه إنما يتقبل الله من المتقين، أي في ذلك العمل ونحو ذلك، فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات كما قد يبطل ثوابها، ولكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. نعم، وبهذا يتبين أن قوله تعالى، يعني يقول نشهد بأن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يقول هذا على الإطلاق والعموم نشهد به، ولكننا لا نشهد لمعين من هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى أنهم في النار، لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. نعم، إذن ولكن فائدة الوعيد كما يقول شيخ الإسلام، فائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه. يبين هذا أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفرها ومتصلها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها، كل هؤلاء لعنهم وآكل ثمنها. وثبت ما هذا كله، ثبت أنه في الصحيح عن عمر أن رجلا كان يكثر شرب الخمر، فلعنه رجل لما جيء به ليضرب الحد، لعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي لعنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعن هذا المعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عموم شارب الخمر وآصرها ومتصرها، لكن نهى عن لعن هذا المعين وهو مدمن الخمر، لأنه يحب الله ورسوله وقد لعن شارب الخمر. إذن اللعنة العامة والوعيد العام أو الوعد العام لا يقتضي أن يتنزل هذا على المعين، نحن لا نستطيع أن ننزله على المعين، ولا نعرف هل سيتنزل على المعين أو لا، إلا في حال أخبرنا الله سبحانه وتعالى به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا بالعشرة المبشرين فينا ونحوهم من الذين وردت تسميتهم أنهم من أهل الجنة، وكذلك من ورد تسميتهم أنهم في من أهل النار، كما في أبي لهب في قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، من ورد النص في تسميته بأنه من أهل النار أو في تسميته أنه في أهل الجنة نشهد بذلك، وجب علينا أن نشهد ونؤمن بذلك. أما من لم يرد في تعيينه نص فلا نشهد له بنار أو جنة، هذا ما ذكره هنا الإمام أحمد. نعم، قال بعد ذلك والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. نعم، لماذا ذكر الإمام أحمد الرجم هنا في متن في أصول السنة؟ والأصول السنة هي تتعلق في العقائد وما خالف به أهل السنة أهل البدع، طبعا هذا هنا لأن بعض ذكروا حد الرجم، منهم من الخوارج، الخوارج أنكروا حد الرجم وقالوا هو ليس في القرآن فأنكروه، وقد بين عمر رضي الله عنه أن من جملة ما نزل من المنسوخ تلاوته آية الرجم، كان نزل ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه، قال وقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من هذا أحيانا في أصول الفقه عندما يقولون هناك ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه، يمثلون بهذا، يمثلون بآيات الرجم، وهو الحديث الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما والحديث متفق عليه، قال عمر إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، هكذا قالت الخوارج يا أخوان، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، أحصن يعني تزوج، يعني تزوج، من يتزوج فإنه يسمى محصنة. نعم، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، البينة يعني 4 شهود يشهدون نصاب الشهادة الصحيح الكامل، أو الحبل بالنسبة للمرأة إذا كانت حاملا وهي غير متزوجة، أو الاعتراف الإقرار على النفس بأنه قد زنى، والاعتراف يقول العلماء أنه يعترف 4 مرات مثل نصاب الشهادة. قال: وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني هذا كان مما أنزله الله سبحانه وتعالى، ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه. فالخوارج تنكره، ولذلك الأئمة مثل الإمام أحمد، هناك غير الإمام أحمد، يذكرون الرجم في أصول السنة وفي متون العقائد ليميزون أنفسهم، يميز أهل السنة أنفسهم بذلك عن الخوارج. نعم، وقال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، هذا مما تميز به أهل السنة عن أهل البدع، سلامة قلوبهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المتن وفي غيره من المتون السابقة. وهنا أؤكد ويعيد الإمام أحمد أن انتقاص أحد من أصحاب رسول الله أيا كان من السابقين أو ممن تأخر إسلامه أو ممن رآه ولو مرة واحدة أو ممن أسلم بعد الفتح أو غيرهم، من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه، ربما تجد بعض التواريخ وبعض الرواه يذكرون عن بعض الصحابة مواقف معينة فيها استنقاص لهم، ليس من طريقة أهل السنة والجماعة التوقف عند هذا ولا ترداده ولا التحدث به ولا الدخول في مثل هذه الأشياء مع الصحابة، إنما هذه طريقة أهل البدع. الخوارج الروافض هم الذين يتتبعون مثل هذه الأشياء، ومن شابههم من أهل البدع في زماننا. سبحان الله، ما يذكر الصحابة إلا من في قلبه مرض، إلا صاحب بدعة. ما رأيت أحد يتكلم في معاوية أو في غيره من الصحابة إلا وسقط في من عيني بعد أن كان ربما داعية أو كان مجاهدا، فربما تعرض لسماع بعض هؤلاء المتفزلكين والمعاصرين الذين يتكلمون في الإمامة وفي الملك وفي نحو ذلك، فيذمون شيئا من مواقف معاوية، بل ربما يذم بعضهم شيئا من مواقف عثمان أو مواقف حسان الثابت أو غيرهم. هذه ليست طريقة أهل السنة، وإنما طريقة أهل السنة أن نترحم عليهم جميعا وأن تكون قلوبنا لهم سليمة. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية أن ما يروى عن الصحابة في الخلاف بينهم وفي الأشياء التي يعني يذكر على وجه الذم أو الإساءات إليهم، يقول: إما أن يكون كذبا لا أصل له مما افتراه عليهم أعداؤهم كالروافض ونحوهم وخصومهم، وإما أن يكون قد زيد فيه أو حرف أو غير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون، ما ثبت من ذلك هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نعم، هذا هو حال الصحابة، ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد، ونحن لا نخوض فيما شجر بينهم، ونطهر قلوبنا وألسنتنا مما حصل بينهم من الخلاف. نعم، فسبحان الله، ومن أراد أن ينظر فيما جرى بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أنصحه بقراءة كتاب العواصم من القواسم. العواصم من القواسم هذا تجده يأتي بما سماها قاصمة، شبهة يقولها الرافضة على عثمان مثلا، أو شبهة يقولها على بعض الصحابة، ثم يأتي بالعاصمة فيرد عليهم ردودا علمية طيبة يفندها. إما بعضها يكون كذب فيرده من أصله، أو بعضه فيه تحريف فيبين ذلك التحريف، أو بعضه يكون اجتهادا فيبين وجه الاجتهاد للصحابة. وهذا من أفضل الكتب وأخصرها لمن أراد الاختصار أن يقرأها. نعم، ولذلك الطاعن في الصحابة مبتدع يهجر ويردع ولا يجالس حتى يقبل أن يترحم عليهم ويكون قلبه سليما تجاههم. وكما ذكرنا مرارا أن الطعن فيهم في الصحابة حقيقة هو طعن فيما نقلوه لنا من الدين، لأنهم هم نقلت الدين، هم الذين جمعوا القرآن وهم الذين نقلوا السنة، فمن يطعن فيهم فإنه يطعن في الدين. لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول كما قلنا مرارا. كذلك هو حقيقته طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا سابقا عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال: إنما هؤلاء أقوام، يعني الذين يطعنون في الصحابة، إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك، يعني لا يستطيعون أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقدحوا في أصحابه حتى يقال يطعنون في أصحابه، يقولون فلان جبان أو فلان بخيل أو فلان كذا، حتى يقال رجل سوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ الله، حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، الله المستعان. ولكن أهل السنة والجماعة يترحمون ويترضون على سائر الصحابة، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دائما كرروا هذا يا أخوان حتى تدخلوا في هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، دائما ادعوا بهذا الدعاء، أي دعاء تريد أن تدعو به ادخل به هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ادعو بهذا دائما حتى تدخل في جملة الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في الذين جاءوا من بعده. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، يظهر الإسلام فيعصم بهذا الإظهار ويبطل الكفر فليس لنا عليه سبيل، لأننا لم نؤمر أن نشق عن بطون الناس، إنما نأخذهم بظواهرهم. هذا المنافق إنما يظهر عندما تكون للإسلام غلبة وقوة، فإنه لا يحب الإسلام ولا يريد أن يؤمن حقيقة، ولكنه يخاف من السيف فيؤمن ويسلم ليعصم دمه وماله، فيعصم المسلمين دمه وماله في الدنيا، أما حكمه في الآخرة وحكمه عند الله فإنه الكفر، يبطل الكفر. ولذلك دائما العلماء يقولون يفرقون بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي، فالإسلام الحكمي هو هذا، أن نأخذ الناس بظاهرهم، نقول هذا يظهر يقوم بالمباني الإسلام، يصلي صلاتنا ويتجه إلى قبلتنا ويجتنب نواقض الإسلام، فهذا مسلم، هذا الإسلام الحكمي. أما الإسلام الحقيقي فهو ما عليه في الباطن، هذا لا يعلمه إلا الله وليس من شأننا نحن. هذا إذا كان يظهر الإسلام فنحكم له بالإسلام، وإذا كان يبطل الكفر فهو عند الله كافر، يحاسبه الله عز وجل على ذلك. وهؤلاء الذين المنافقون هم الذين جاء ذكرهم في أول سورة البقرة، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. والذين قال الله أيضا أنهم في سورة الفتح: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، بإظهار الإسلام وإخفاء الكفر. هذا يسميه العلماء النفاق الاعتقادي، يعني النفاق الأكبر، لأنه يوجد في التقسيمات باب الأسماء، هناك كما أنه هناك كفر أكبر وكفر أصغر، هناك نفاق اعتقادي أو نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق عملي. نعم. فهؤلاء أصحاب النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، أصحابه كما قلنا تعصم دمائهم وأموالهم في الدنيا ما داموا يكتمون كفرهم ولا يظهرونهم، إذا أظهروه ما عادوا منافقين، صاروا كفار يؤاخذون بما يظهرونه، لكن ما داموا يكتمون كفرهم فإنهم ينالون من أهل الإسلام جنة الدنيا. وإيه جنة الدنيا؟ تعصم أموالهم ودمائهم، يتمتعون بأن يكونون كالمواطنين المسلمين، لهم ما على المسلمين وعليهم ما على المسلمين، يساوى بينه وبين المسلم مع أنه في الباطن قد يكون كافرا، لكن حقوق أهل الإسلام يعطونها وهذه جنتهم. أما في الآخرة الله عز وجل يقول عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. لاحظ، في الدرك الأسفل، يعني ربما كانوا أشد كفرا من صناديد الكفر أو كانوا معهم، ولا شك أن للنار دركات، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار لأنهم خادعوا الله، أرادوا أن يخادعوا الله سبحانه وتعالى وخادعوا المؤمنين، فكان هذا مصيرهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. نعم، هو يضرب هنا مثال على أول شيء بدأ في حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق، كما ذكرنا آنفا أن النفاق ينقسم إلى قسمين، النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر والنفاق الأصغر الذي ربما تكون فيه خصلة من خصال المنافقين ولا يكون منافقا خالصا. وهذه الأحاديث التي وردت أن ثلاث من كنا فيه فهو منافق، يقول الإمام أحمد هنا هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. هذه طريقة كثير من الأئمة، يعني لأنهم لا يحبون أن يهونوا من هذه الذنوب العظيمة، يعني ذنب سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاق، خصلة من نفاق، أو سماه في بعض الأحاديث كما في هذه الأحاديث التي ذكرها كفر، ها ليس كغيره من الذنوب. ولذلك لم يكن الأئمة خصوصا عندما تكون مثل هذه الذنوب موجودة بين الناس لم يكونوا يحبوا أن يخاض في تأويل هذه الحديث على نحو يهون من هذه الذنوب، إنما يضطرون لتفسيرها والتفصيل فيها عندما يخشون أن يفهم منها مثلا التكفير فيضطرون للتفصيل. أما إذا ما فهم منها المعنى معنى سيئا فيستحب الأئمة إبقاء هذا الوعيد على ظاهره، لأجل كما قال هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها حتى لا نقلل من تغليظ الوعيد الذي وردت بهذه الأسماء. ثلاث من كنا فيه، وردت أيضا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد وإذا خاصم فجر وإذا أهد غدر، وفي رواية إذا أتمنى خان. هذه خصال النفاق العملي. نعم، يعني هذا الكلام الذي نقوله الآن نفاق اعتقادي ونفاق عملي وهذه خصلة من نفاق وذلك، كثير من الأئمة لم يكونوا، ومنهم الإمام أحمد هنا، لم يكونوا يحبوا هذا التفصيل والخوض حتى لا يهون من شأن النفاق ومن شأن الوعيد الذي ورد في النفاق، ولكننا نضطر إلى هذا التفصيل في أبواب الأسماء والأحكام حتى يفهم الطالب أنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث من كنا فيه فهو منافق لا يراد به الكفر ولا يراد به النفاق الاعتقادي، يضطر العلماء للتفصيل بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي ومن كان فيه خصلة من نفاق ونحو ذلك. لذلك أيضا ننبه هنا على أن كما أن الكفر فيه كفر أكبر وأصغر، فكذلك النفاق وكذلك الظلم وكذلك الفسق كل هذا فيه أصغر وأكبر، فيجب أن نفهم كل حديث ونضعه في موضعه المناسب. كذلك يطلق الكفر أحيانا ويراد به كفر النعمة، مثل قولي مثل الحديث الذي ذكره الإمام هنا في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا أيضا هذا يقول العلماء في مثل هذا يقول لا نفسره وهو على التغليظ. لا يحب الأئمة هنا أن نقول لا يراد هنا الكفر الأكبر وإنما يراد به كفر النعمة، وهذا صواب، هذا صواب، هو يراد به كفر النعمة. أي نعمة؟ الله عز وجل يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، من نعم الله عليكم أن أصبحتم إخوانا، يألف بعضكم بعضا ولا يضرب بعضكم رقاب بعض، فكونكم ترجعون كما كنتم في الجاهلية يضرب بعضكم رقاب بعض فكأنكم رجعتم إلى كفر الجاهلية وإلى ضلال الجاهلية التي ليس عندها شيء يعصمهم من سيوف بعض. نعم، فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض فيه وعيد شديد من قتال المسلمين بعضهم لبعض، ولكن هذا لا يعني التكفير هنا، وهذا التأويل إنما نقوله نحن في زمان الناس فيه ما بين إفراط وتفريط في التكفير، ولذلك نفصل ونحذر. أما الإمام أحمد وأمثاله كان يحبون أن يبقى هذا الوعيد على ظاهره، في خاصة في أزمنة قتال المسلمين لبعضهم البعض يذكرون هذا على سبيل الوعيد وعلى سبيل الردع والزجر لمن يتساهل في قتال المسلمين ومن يتطاول على دماء المسلمين. هذه طريقة الأئمة في الوعيد على ظاهره. نعم، كذلك يعني وهو أيضا يذكر مثل هذه الأحاديث الإمام أحمد يذكرها هنا، وقلنا نحن دائما أن الأئمة يقيدون في عقائدهم ما يميزون به طريقة أهل السنة عن طريقة أهل البدع، فالسبب الكلام الإمام أحمد هنا عن هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث يأخذها على ظاهرها وعلى إطلاقها الخوارج فيكثرون بها العصاة ويخرجون صاحب المعصية أو الكبيرة يخرجونه من الملة ويحكمون على أهل المعاصي وأهل الذنوب بأنهم خالدون مخلدون في النار، ويستدلون ببعض أمثال هذه الأحاديث. عندهم مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحو ذلك، لا يفهمونه على ضوء مبيناته، فينبغي أن نفهمه على ضوء مبيناته. يعني مثلا حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لاحظ هنا هذا وعيد، ولكن هل هم خالدين مخلدين في النار؟ هذا لا يعني ذلك. ثم هذا وعيد كما قلنا قبل قليل، وذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن الوعيد قد لا يلحق الإنسان، هذا الوعيد العام قد لا يلحق المعين، قد يشفع بالمعين شفيع مطاع، وقد يكون هذا المعين أتى بحسنات عظيمة كالشهادة في سبيل الله ونحو ذلك، فيتجب ذنوبه وتمنع من لحوق الوعيد به. وبالتالي إذن هذا وعيد عام للتخويف والتحذير من أن يقاتل المسلم أخاه المسلم، ولكن لا يلزم من ذلك أن يدخل النار ابتداء، وكما أنه لا يعني ذلك أنه خالد مخلد في النار، لأن المسلم لا يخلد في النار، قد يدخلها بحسب ذنوبه ثم يكون مصيره مصير الموحدين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا على نفس المعنى، سباب المسلم فسوق. ولماذا قال سبابه فسوق وقتاله كفر؟ قال لي أنه لأن السباب قد يوصل إلى القتال، السباب مقدمات القتال، ولذلك هو السباب هذا يكون فسوقا قد يؤدي إلى القتال الذي وصف من قبل، أنه لا ترجع بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. لا شك أن هذا يمكن أيضا التفصيل فيه على وجه آخر، يعني هو هنا للوعيد، إذا نزلنا هذا قتال المسلم للمسلم كفر، هذا للوعيد كما ذكرنا قبل قليل من باب الوعيد ومن باب التخويف، ومن أن يجترح الإنسان مثل هذا الذنب العظيم فيقاتل المسلم، فينبغي أن يعصم دماء المسلمين، يمكن أن يكون من باب الوعيد، ويمكن أن يكون من باب كفر النعمة كما تقدم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذا كفر نعمة الأخوة. ويمكن أن يقال أنه إذا قاتله للدنيا فهذا كفر نعمة، وأما إذا قاتله لأجل دينه نصرة للكفار فإنه على ظاهره وعلى إطلاقه يكون هنا كفر، هذا يمكن أن يقال. نعم. لذلك يمكن أن يستدل به، يمكن أن يستدل به على هذا الوجه، أن يقال قتال المسلم كفر إذا كان قتال مسلم لمسلم لأجل الدنيا فإنه معصية وفيها الوعيد الشديد، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر لأنه كفر نعمة الأخوة. أما إذا قاتله لدينه نصرة للكفار فإن الكفر هنا على إطلاقه فإنه كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. وهكذا في الحديث الذي ذكره كفر بالله تبرم من نسب وإنداق، نعم، الطعن في الأنساب أو التبرم من الأنساب نفسه، أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، هذا من الكفر، ولكنه هذا كفر النعمة وهذا كفر دون كفر. قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، يعني إذا أشكل هذا الحديث عليك ولم تعلم تفسيرها، تعلم هذه الأحاديث ولم تعلم تفسيرها، فتسلم لها وأقبلها، لأنها هذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخوض فيها ولا تجادل فيها ولا تفسرها إلا بمثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها، يعني لا نردها إلا بما يقيدها أو يفصلها أو يبينها لنا، هكذا يكون شرح هذه الأحاديث. الحديث المجمل نرده إلى المفصل، والمطلق نرده إلى المقيد، ونفهم المشكل الذي يشكل علينا، الذي ربما يكون علينا كالمتشابه، وعلى ضوء أم الكتاب وأصله فنصل إن شاء الله إلى طريقة الراسخين في العلم. نعم. ومن الإيمان اعتقاد أن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم. هذا تقدم معنا مرارا في المتون السابقة، وهو من قسم الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما جاءنا من الأخبار مما يكون في اليوم الآخر، فيجب الإيمان بأن الجنة والنار موجودة الآن وأنها مخلوقة، وخلافا لمن؟ للمعتزلة، المعتزلة ونحوهم من أهل البدع الذين يقولون إنما يخلقها الله يوم القيامة، أما الآن فلا فائدة من وجودها ولا فائدة من خلقها، فخلقها قبل يوم القيامة أبد، هكذا يزعمون. لماذا؟ لأنهم دائما يقدمون عقولهم على النقول. أما أهل السنة فإنهم إذا جاءهم الحديث يقولون على الرأس والعين، سمعنا وأطعنا، إن استطاعوا، إن وجدوا له تفسيرات، وإن وجدوا له علل بينة وحكمة ظاهرة أخذوا بها، وإلا فإنهم يسلموا للأحاديث تسليما. أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا يشك في ذلك أحد منهم لكثرة الأدلة الدالة على ذلك. وقد تقدم معنا من نصوص القرآن كقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت. وهذا معنى كذلك في النار، قال أعدت للكافرين، فمعنى قوله تعالى أعدت أي هيئت، فهو دليل على أنهما موجودتان الآن. كذلك قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي الأحاديث وردت أحاديث كذلك من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، مقعده إما في الجنة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فإذا هي موجودة، يراها الذي في قبره، فيكون سعيدا أو شقيا وهو في قبره. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. والحديث الآخر الذي ذكرناه سابقا وهو من أوضح الأحاديث دلالة على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها، إلى آخر الأحاديث. كذلك أرسله إلى النار فنظر إليها. وهذا الحديث كما قال الحافظ الفتح إسناده قوي، وهو يدل على أن الجنة والنار موجودة، وأن جبريل رآها، وأن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات، فهي إذن موجودة مخلوقة، وهذا ما يؤمن به أهل السنة والجماعة. والأدلة في ذلك يا إخوان كثيرة لمن تتبعها. أما دعوة المعتزلة، ذكرنا سابقا أن دعوة المعتزلة أن خلقهما قبل يوم القيامة أبث لا فائدة منه، فهذا أيضا مردود عليهم، فقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على أن هناك من ينعم في الجنة بعد موته قبل يوم القيامة، هناك من يعذب في النار بعد موته قبل يوم القيامة. مثلا في يقول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، فالآية تدل على أنهم يعذبون في النار وهم في قبورهم. وكذلك الجنة، ألم ترد أحاديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر؟ وقد تقدمت معنا وذكرناها، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب، يا الله اجعلنا من أهل هذه القناديل. نعم، فإذا كذلك ورد حديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجئه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. فإذا خلق الجنة والنار قبل يوم القيامة ثبت أن له دواع وله فوائد، وأن هناك من يعذب في النار وهو في البرزخ، وأن هناك من يتنعم في الجنة وهو في زمن البرزخ. نعم، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. نعم، هذا آخر رسالة. نعم، آخر الرسالة، والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم. أهل القبلة الذي ذكره هنا، ومن مات من أهل القبلة كما تعرفون هم أهل الإسلام، هم أهل الإسلام، من مات منهم يصلى عليه. لكن لاحظ القيد، لاحظ القيد: من مات من أهل القبلة موحدا. هل له داعي؟ الآن بعض الناس عندما تذكر هذا القيد: يا أخي ليش تذكر؟ أليس أهل الإسلام كلهم موحدون؟ أليس أهل القبلة كلهم موحدون؟ يا أخي، أهل القبلة يدخل فيهم طوائف من أهل البدع. الآن ممن يستقبلون قبلتنا كم فيه من المشركين، كم فيه من الطواغيت، كم فيه من أنصار الطواغيت، كم فيه من أعداء الدين، كان فيهم ممن ربما يعني يسماها القبلة من حيث العموم، من حيث أنه يصلي إلى قبلتنا، ولكن في الحقيقة هو من المشركين. الإمام هنا رحمه الله تعالى قال: من مات، ومن مات من أهل القبلة موحدا، يعني هذا القيد موحدا، سبحان الله ملفت للانتباه. ها، ألم يكن يكفي أن يقول من مات من أهل القبلة يصلى عليه؟ فهذا سيدخل فيه، لو قلنا هذا الإطلاق هكذا من كل من يستقبل قبلتنا، يدخل فيه كثير من المشركين. في الصوفية الآن في زماننا يستقبلون قبلتنا، غلاة الصوفية المشركون، كذلك الروافض يستقبلون قبلتنا، كل طوائف أهل البدع، الجهمية يستقبلون قبلتنا، ولكن هو يقول موحدا يصلى عليه. فإذا يصلى عليه، يصلى على أهل التوحيد من أهل القبلة، ويستغفر لهم، ولا يمنعون الاستغفار ما داموا قد ماتوا على التوحيد، يصلى عليهم لذنب أذنبوه صغيرا أو كبيرا، أمرهم إلى الله. نعم، فإن هذا لا يمنع من الصلاة عليهم والاستغفار لهم، ولا يمتنع من ذلك إلا الخوارج. الأصل في أن أهل المعاصي لا يحرمون، يعني هم أهل المعاصي، هم أحوج الناس إلى الدعاء والاستغفار والصلاة عليهم، هم الذين يحتاجون لصلاة المؤمنين، هم الذين يحتاجون لشفاعتهم، هم الذين يحتاجون لاستغفار. فلو قيل أنه لا يصلى على أهل المعاصي، فإذا يصلى على من؟ فقط على أهل التقوى وعلى أهل الدرجات العلى؟ لا، يصلى على أهل المعاصي، ويصلى أهل الذنوب، على أهل من أهل القبلة، ما داموا ماتوا على التوحيد. لكن ها هنا مسألة، أنه يجوز للإمام أو العالم أو ذوي الهيئات أن يترك الصلاة على بعض أنواع العصاة إذا وجد أن الناس استخفوا بها، أو على بعض البدع إذا رأى أن الناس تسارعوا فيها، يجوز له أن يتركها من باب زجر الناس عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا مثل هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من كان عليه دين. حديث البخاري عن سلمة بن الأكوع يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: له 3 دنانير. فصلى عليها، يعني أنه سيقضى دينه من دنانيره. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. لاحظ هذه النقطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه زجرا، حتى لا يترك الإنسان ويتساهل في حقوق الآدميين حتى يموت، بل يبادر إلى سداد الدين. ها، هم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة على صاحب الدين، أن عليه دين، ولم يترك ما لم يسد به عنه ورثته حقوق الدائنين. ها، فبالتالي قال: صلوا على صاحبكم. إذن هو صاحب، العالم أو ذو الهيئة أو الداعية قد يترك الصلاة على بعض العصاة، أو إذا وجد أن هذه معصية يسارع بها الناس، أو على بعض أهل البدع إذا وجد أن بدعة تستحق أن يزجر عنها، ولكن لا يمنع ذلك من أمور المسلمين من الصلاة عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: صلوا على صاحبكم، أمرهم أن يصلوا عليه. ها، ثم قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الاستثناء هو من باب الزجر بالهجر الذي تقدم معنا، أنه كما أنه يهجر الإنسان لمعصيته في الدنيا، فقد يحرم من صلاة بعض أهل الهيئات أو الدعاء أو الأئمة أو العلماء من باب زجر عن معصيته التي مات عليها أو نحو ذلك. هذا باب استثنائي، لكن الأصل الذي أشار إليه أن من مات موحدا من أهل القبلة يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجم الرجل الزاني المحصن ثم يصلي عليه، ونحو ذلك. فإذا من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، حتى وإن كانت ذنبه من كبائر الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا. هذا آخر ما قيده الإمام أحمد في هذا المتن المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأناه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا على نهج هؤلاء الأئمة، وأن يحشرنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في جنات النعيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.